أما جواز الخيار فعليه الجمهور إلا الثوري وابن أبي شبرمة. المراد بالخيار ننتبه هو خيار الشرط، بل إن من العلماء من حكى الإجماع كالإمام النووي في كتابه المجموع، لكن قد رأيت أن الثوري خالف في ذلك، وخالف فيه بعض أهل الظاهر وليس إمامهم، فإمامهم يرى هذا، لأنه ستأتي إشارة المؤلف إلى جواز الخيار. إذن الآن الخيار فيه خلاف، فهل كفة الخلاف متعادل؟ الجواب لا، لأن الجمهور في كفة، ومنهم الأئمة الأربعة، وأيضا رأي جمهور الصحابة، بل رأي الصحابة عموما، ما عرف عن أحد من الصحابة أنه خالف، وهو رأي جمهور التابعين وكذلك أيضا أتباع التابعين، والتقى حوله الأئمة الأربعة المعروفون. إذن الخلاف يعتبر فيه خلافا يعني يسيرا، ولذلك ذهب بعضهم إلى الإجماع، وبعض العلماء يضع مصطلحا آخر يفرق فيه بين الإجماع وبين الاتفاق، ففي مثل هذه المسائل يقول اتفق العلماء وهو أقرب. إذن هذه المسألة أيها الإخوة في حكم خيار الشرط، يعني أنا أقربها أكثر، أنت تذهب لتشتري مثلا سلعة، سيارة أو كذلك دارا أو ثوبا أو ثلاجة أو أي نوع من أنواع السلع وما أكثرها للزمان، فتشترط الخيار، هذا هو خيار الشرط. أما خيار المجلس فإنه ينتهي بالمفارقة، ما دمت عند صاحب السلع فلك الخيار، فإذا تفرقتما حينئذ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق أنت، لكن هذا نوع آخر، خيار الشرط هو خيار الشرط. إذن حصل الخيار هنا، ما حكم هذا الخيار؟ قلنا جمهور العلماء ذهبوا إليه، وفريق آخر عار، فهل هذا الفريق القليل أو القلة القليلة لهم دليل؟ هؤلاء حقيقة ليس لهم نص يتمسكون به، وإنما هم يعللون بتعليل غير مسلم، لأنهم يرون أن فيه غررا. ونحن نقول بأن الغرر ينقسم إلى قسمين، أولا من حيث الوجود، فهناك غرر شديد يترتب عليه ضرر، هذا حاربته هذه الشريعة ونهت عنه وحذرت منه، كما عرفنا في الربا وفي غيره. وهناك غرر يسير، فهذا الغرر يتجاوز عنه على اختلاف بين العلماء أيضا فيه، هل يتجاوز عنه أو لا. إذن وكذلك أيضا الغبن فيه خلاف بين العلماء، إذن القضية فيها تفصيل. دعوى الغرر غير مسلم، جمهور العلماء يستدلون بأدلة، منها حديث حبان بن منقذ ذلكم الصحابي الأنصاري الذي أصابته آفة في رأسه، ربما أنها شجة أو ضربة، فأثرت على رأيه، فصار إذا باع بيعا اشترى شراء ربما يخطئ فيه، يعني يأتي لشراء السلعة فيقال له بكذا فيأخذ دون أن يماكس فيه، وتعلمون لأن البيع أنواع كما سيأتي في المرابحة، لأن البيع مساومة، وهناك بيع المرابحة وهناك أنواع أخرى، لكن الأصل في البيع هو المساومة. فلما كثر هذا الأمر ورأى أنه يخدع في هذه البيوع شفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الصفات الكريمة والمزايا الحميدة والسجايا العزيزة ما لم يعطى مثله، ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستنون بسنته وينهلون من منهله ويأخذون العلم ويكتسبون الأخلاق من مشكاته صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذه الأمة رؤوفا بهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة وامتن على هذه الأمة بإرسال هذا النبي الكريم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. لا شك أنها منة عظيمة، ولا شك أن هذا الرسول الكريم هو خير الرسل وأفضلهم. إذن لما شفى إليه أمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بأمور الناس، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راع، وكما قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، اهتم بأمر هذا الرجل فرسم له طريقا مستقيما يخرجه من هذا الأمر، فقال له إذا بايعت بايع صيغة مفاعلة، يعني تكون من اثنين، من بيع وشراء. إذا بايعت فقل لا خلاف، أي لا خدعة لا خداع. فإذا ذكرت هذه العبارة فخدعت فلك الخيار. هذا الحديث متفق عليه للخدعة، لكن جاء في بعض طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة، في بعض الروايات ثلاثة، في بعض الروايات ثلاثة ليال. إذن رواية ثلاثة ثلاثة ليال هذه لم ترد في الصحيحين، إنما وردت عند ابن ماجه وعند الدارقطني، البيهقي في تاريخ البخاري في تاريخ أخرجها، ولا شك أنها أيضا رواية أيضا صحيح. إذن جمهور العلماء احتجوا بهذا وهو نص. إذا بايعت فقل لا خلاف، وجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام، وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال البيعان بالخيار إلا الخيار. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا أمرا، وأنتم تعلمون بأن البيع الأصل فيه هو الرضا، يعني البيع لا يلزمك في الأصل، يعني لا يلزمك أن تشتري، يعني لا يلزم البائع أن يبيع ولا يلزم المشتري أن يشتري إلا في حالات عندما يضطر الإنسان إلى طعام في يد إنسان يخشى عليه الهلكة أي الهلاك، فإنه في هذه الحالة يلزم من بيد هذا الطعام إذا كان زائدا عن حاجته أن يبيعه إلى غيره، فإذا لم يبيعه فله أن يأخذه إليه، لأنه بذلك مضطر إليه، والمضطر ينبغي يجب أن يعطى ما بيد الغير. إذن بهذا تبين أيها الإخوة بأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، وأن هذا الحديث أثبت فيه الخيار، وهذا الخيار هو خيار الشرع. سيعقب هذه المسألة مسألة أخرى. إذن الحديث فيه تحديد الخيار بثلاث أو بثلاثة أيام، فاقتصر عليه بعض العلماء، وبعض العلماء أطلق ذلك. تفضل. أما جواز الخيار فعليه الجمهور إلا الثوري وابن أبي شبرمة. أما الثوري فتعلمون أنه من أتباع التابعين، وإذا أطلق الثوري فيقصد به سفيان الثوري، وهو إمام جليل ممن عاصر الإمامين مالكا وأبا حنيفة، وهو أيضا من علماء العراق، وهو من العلماء الأعلام، لكن فقهه حقيقة لم يكن له تلاميذ، فلم يحفظ فقهه في كتب خاصة كما حفظ فقه الأئمة الأربعة، لكن فقهه موزع وموجود في كتب الآثار المصنفات المسانيد، وكذلك أيضا في كتب الفقه المبسوطة كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وكتب ابن المنذر وغير ذلك. إذن سفيان الثوري خالف في ذلك، نعم، ومعه بعض أهل الظاهر، وليس إمام أهل الظاهر معهم بل هو ابن حزم. أما داود الظاهري فهو يرى ثبوت خيار الشرع، وستأتي عبارة من المؤلف تشير إلى ذلك أيضا. إذن لا يقصد المؤلف هنا بالظاهرية داود الظاهري. وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر. وابن شبرمة أيضا من الفقهاء، إذن هم قلة، فيقابلهم في الطرف الآخر الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه جاء في الأثر أنه سئل عمر رضي الله عنه عما يتعلق بالخيار، فقال لا أجد لكم رخصة أو لا أجد نجعل لكم خيرا مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحباب بن منقذ. وجعل له الخيار ثلاثا، فلا أجد خيرا من أن أجعل لكم مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي منه تأخذ الأحكام وتتلقى، وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعا. وعمدة الجمهور حديث حبان بن منكر. حبان بن منكر ذكرت لكم قصته، هو رجل من الأنصار أصابه آفة في رأسه، شجة أو نحوها، فلما أصابته أثرت على رأيه، فصار إذا باع أو اشترى يغلب في البيع، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فوضع له الرسول صلى الله عليه وسلم مخرجا من ذلك: إذا بايعت فقل لا خلابة لا خداع، إذن أنا أشتري منك هذه السلعة، لكن لو تبين لي أنك غبنتني فيها أو خدعتني فلي الخيار. ولذلك جاء بأنه عاش إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وكان يختلف مع بعض البائعين وترتفع الأصوات، فإذا مر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبائع: ويحك، هذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار، أو جعل له الخيار ثلاثة. انظروا عاش إلى، انظروا أيضا أيها الإخوة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يعنون بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يعضون عليها بالنواجذ، وأنه حتى في الأمور اليسيرة التي تتعلق بمثل الخيار تجد أنهم يحرصون عليه ويحفظونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقلون إلى من بعدهم غضة طرية كما كانت. أيضا كانوا إذا وجدوا هذا الرجل ينازل غيره ويخالفه فهم يقولون للبائع: ويحك، هذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة. وعمدة الجمهور حديث حبان بن منكر. جاء في بعض الروايات أنه منكر أي أبو حبان، فبعض العلماء رجح هذا وبعضهم رجح أن صاحب القصة هو حبان، وهذا هو الأشهر. حديث حبان بن منكر: وفيه ولك الخيار ثلاثا. وفيه ولك الخيار ثلاثا، أما الذي في الصحيحين أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلافة، هذا لفظ الشيخين يعني البخاري ومسلم، لكن ثلاثا لم ترد في الصحيحين، لكن وردت كما ذكرت لكم في كتب أخرى، مثلا عند ابن ماجه، البيهقي، الدارقطني، الحاكم، البخاري في تاريخه. وما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا جاء في بعض الطرق، ابن إسحاق جاءت عن طريق ابن إسحاق، فتعلمون ابن إسحاق صاحب السيرة مختلف فيه، والرواية عنه تنقسم إلى قسمين: إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة، وأحيانا يعنعن عن، لكن هنا صرح بالتحديث. وما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، يعني تعلمون بالنسبة هذا إشارة إلى خيار المجلس، خيار المجلس مضى كما ذكرنا في أول الدرس، وأنه جاء فيه عدة أحاديث لبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي حديث آخر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، إلى آخر الحديث، فإن تفرق وجب البيع. وعمدة من منعه أنه غر. أين الغر؟ يعني هؤلاء يقولون غر، يعني هذا يبقى ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك، هذا فيه غرق. ما هو الغرق؟ قد يتضرر ماذا؟ البائع، لأن هذا مثلا كل منهما قد يلحقه غرق، هذا هو الغرق الذي يريدون. فمثلا إذا انتظر ثلاثة أيام، وعند من يقول أكثر من ثلاثة أيام لا قيد لذلك، فربما إذا مضت هذه المدة يأتي المشتري فيقول: لا أريد السلعة، فكأنه بذلك تضرر البائع، لحقه ضرر، قد يأتيه زبون، قد يأتيه مشتري فيدفع له أكثر مما دفع هذا، فإذا ما جاء هذا وعدل عن البيع لا يجد من تقدم لسلعته سابقا. وربما أيضا أن هذا البائع يحبس نفسه، المشتري يحبس نفسه على هذه السلعة ويفكر فيها، فإذا ما جاء مقدما عليها راغبا في شرائها يقول له البائع أنا عدلت عن البيع، فيلحقه أيضا ضرر، ربما أنه أيضا جاءته سلعة أخرى لو اشتراها لاستفاد. هذا هو تعليل الضرر. لكن أيها الإخوة، نحن لو أردنا أن نأتي في كل أمر صغير أو كبير فنقول فيه وما هو فيه، ربما يندر أن لا تجد أمرا من الأمور إلا ويعتريه شيء. لكن الشريعة السمحة نظرت إلى ما هو أهم، إلى أن هذا البيع هي صفقة، هذا المبيع صفقة، دار ستنتقل إلى زيد، سيارة، ربما أيضا بضاعة من البضائع تحتاج إلى أعمال فكر، إلى تدبر، إلى أن يستشير حتى لا يقع في أمر يكرهه. وربما أن البائع أيضا يجهل أيضا الأسعار، وربما يندفع فيبيع السلعة بأقل من ثمنها بكثير فيتضرر فيندم على ذلك. فأي المصلحتين أولى؟ لا شك أن البيع إذا تم الرضا، كما قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، فإذا تم البيع بعد روية ورضا لا شك أنه أولى. فما قضية يعني ربما توقع وجود ضرر، هذا أمر متوقع وليس حقيقي، يعني هذا الذي ذكروه ربما يقع وربما لا يقع، الضرر هنا غير متحقق، والشريعة الإسلامية تدفع الضرر المتحقق. أما مجرد الظن فإن الظن أو الوهم لا تأثير له في ذلك، والشريعة الإسلامية بنيت على مصالح، يختار أهون الضررين يؤخذ بأعلى المصلحتين، إذن فالمصلحة أيهما أولى؟ هذا لو لم يرد في ذلك حديث، كيف وقد ورد في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية معينة، ودعوى أن ذلك خاص بحبان هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأحكام أنها إذا جاءت فهي عامة حتى لا تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، إذن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في نعيم بن مسعود، إذن كونها تخص لا يحتاج إلى دليل. وتعلمون أننا عندما كنا ندرس أبواب الرضاع أطلنا الكلام في قضية الرضاع الكبير، هل الرضاع مؤثر في الكبر أو لا، رأينا أنه إلى سن الفطام هذا أمر معروف، لكن ما بعد الفطام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تحرمي عليه، بمسألة كثر الكلام فيها. فهل لأي أسرة تكون بحالة أسرة ماذا؟ حذيفة التي كان عندها سالم يعامل أيضا هذه المعاملة، إنسان يشب عنده، يكون عنده طفل صغير ثم يشب عن الطوق ويكبر وهو يحتاج أن يبقى معه، هل يقول لامرأته أرضعيه تحرمي عليه حتى يدخل عليه ويأخذ؟ مسألة فيها خلاف معروف. وعمدة من منعه أنه غرر وأن الأصل هو اللزوم في البيع. إذن الضرر هنا كما قلت لكم غير متحقق، أما لو كان الضرر متحققا فهذه الشريعة تدفع. وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع. لا شك أن الأصل في البيع هو اللزوم، لكن متى يقوم اللزوم؟ إنما هو بعد أن يتم العقد، أما قبل ذلك فلا يكون لازما. نحن نعرف بأن العقود أنواع، أيضا النكاح عقد لازم لكن ليس فيه خيار، لماذا؟ لأنه لا يقصد به المعاوضة، المقصود به أكرم من ذلك وأجل، وإن كانت المعاوضة واردة فيها والمهر، لكن لا. أيضا مثلا الإجارة هي عقد لازم، لكنه يفصل القول فيها، فرق بين إجارة يقدم فيها الثمن وبين إجارة، إجارة الضئع ونحوه تؤجل فيها، وإجارة إنسان يخيط لك ثوبا أو يبني لك جدارا، هذه لا تدخل أيضا في موضوع خيار الشرط. وأن الأصل هو اللزوم، هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة. وقد قام دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، لأنه كما قلت لكم ورد من عدة طرق، وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها بالتحديد أو إجماع. قلت لكم أن الإمام النووي حكى الإجماع، لكن سمعتم خلاف من خالف. إذن المسألة فيها شبه إجماع. النووي حكى إجماع العلماء على جواز بيع الشرط، فكأنه اعتبر هذا الخلاف غيره. وربما أن الخلاف عن الثوري إنما هو يعني ضعيف. قالوا وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح وإما أنه إما أنه ليس بصحيح، نحن نقول له عدة طرق وهي صحيح وهو صحيح، إذن ارتفع هذا. نعم. وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدأ في البيوع. من يدعي أمرا فيطالب ببينة ذلك، دعوى أنه خاص ما دليل الخصوصية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان ذلك خاصا به لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلمون في قصة الذي ذبح عناقا يعني غير مجزية لها سنة يعني غير كبش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ولا يجوز لغيرك، يعني يقره ولكنه قال لا يجوز لغيرك، لكن هو أيضا نفسه لا يعود. إذن دعوى أنه خاص به يحتاج إلى دليل ولا دليل، والدليل مع الفريق الآخر. هذا إلى جانب أيها الإخوة أن الخلاف يعتبر شبه شاذ في هذه المسألة. قالوا وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله فيه إلا بيع الخيار، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ آخر، وهو أن يقول أهدهما لصاحبه اختر. وما المانع أن يقول اخترت بعد مضي المدة؟ هذا لا يتعارض مع ما قاله الجمهور. إذا مضت المدة يأتيه ويقول له اخترت، لكن يقول له اخترت هذا في ماذا؟ في خيار المجلس. خيار المجلس حتى الذين خالفوا أيها الإخوة في خيار المجلس، المالكية والحنفية انضموا إلى الجمهور، فخيار الشرط الخلاف فيه يسير لأن المصلحة تقتضيه. أنت تريد أن تشتري دارا وهذه الدار لا تعلم ما فيها، صحيح أنت لست مطالب بأن تتعرف أسها أساسها، لكن لا بد أن تبقى في هذه الدار تطلع عليها تسأل ترى، ربما يكون فيها عيوب. وإذا تشتري سيارة أنت بحاجة إلى فحصها وتتبع السير عليها، أيضا اخترت ثوبا غير ذلك. العلماء تكلموا عن هذه المسائل، حتى الإنسان لا يقدم على عمل إنما يقدم عن بينه.